بالفتح. قال لك دلا يعني دلا ابن كثير كمان بيقرأ بالإيه؟ بالضم. يبقى أنا عندي قراءة هيتا ديت فيها قراءة لابن كثير، وكثير ابن كثير بيفتح بس مع الضم. وقالت ها هاي تو لك. يبقى أنا عندي فيها كم قراءة؟ نافع وابن زكوان وقالت هيت لك، ابن كثير وقالت هيت لك، وأبو عمرو والكوفيون وقالت هيت لك، وهشام وقالت هئت لك، وقالت هئت لك. خلاص سهلة ديت. بعد كده يقول ايه؟ وفي كاف كاف دي اللي هي سورة كاف اللي هي سورة مريم. وفي كاف فتح اللام في مخلصا سوى إنه، الآية بتقول في سورة كاف إنه كان مخلصا مخلصا وكان رسولا نبيا. قال لك وفي كاف سورة كاف اللي هي سورة مريم فتح اللام في مخلصا سوى، يقرأ بفتح اللام إنه كان مخلصا لصل ثوى اللي هو مين؟ الكوفيون. يعني إنه في اسم مفعول. إنه كان مخلصا الكوفيون، والباقي يقولوا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. خلاص؟ دي في سورة كاف كلمة إيه؟ مخلص. بعد كده قال لك إيه؟ وفي المخلصين لكل اسم تجمع. وفي المخلصين، الكلام ده كان في كلمة مخلصة وما لكش إلا في موضع واحد اللي هي المفردة. طب المخلصين بقى؟ كلمة المخلصين حيث وقعت الكل، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين كلها بقى اللي هنا واللي سورة الصفات في كل القرآن. مين اللي بيقرأ المخلصين بكسر بفتح اللام على نفس الترجمة اللي فاتت؟ حسن اللي هو نافع والكوفي يقولوا إيه؟ اقرأوا كلمة المخلصين بإيه؟ بفتح اللام. المخلصين. يبقى اللي بيقرأ بكسر اللام مين في المخلصين؟ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر. يقولوا إنه من عبادنا المخلصين، والباقي إنه من عبادنا المخلصين. سهلة؟ بعد كده معا وصل حاشا حجة أبو عمرو، وقلنا حاشا لله. خلاص قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. يعني معنى يعني الموضوعين. قال لك وصل حاشا حجا، عاوز يقول لك ان حاشا حجا اللي هو ابو عمرو قرأ باثبات الالف حالة الوصل، يعني يوصلها يعني يسيب الألف زي ما هي من غير حذف. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، الموضعين. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، مع وصل حاشا حجة. يبقى الكلام ده حالة الوصل، حاشا بالألف لمين؟ لبعض. هو الكلام على حالة الوصل هنا بس، حالة الوقف يبقى زي كله زي بعض، فده ما جابش سيرتها. خلاص عرفنا وقلنا حاشا لله ابو عمرو، والباقي طبعا يحرف الايه؟ الالف في الوصل والوقف. دأبا لحفصهم فحرك، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا. كلمة دأبا حج دأبا، دأبا لحفصهم فحرك، هحرك دأبا لمين؟ لحفص. هحركها بالايه؟ ليه؟ لانه اطلق ومطلق التحريك فهو فتح لحفص. يقول ايه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم دأبا، والباقي دأبا. خلاص؟ بعد كده يقول لك ايه؟ وخاطب يعصرون شبردلة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اقراها بالخطاب لمين؟ شبردلة حمزة والكسائي، وفيه تعصرون شبردلة لأم حمزة والكساء صح؟ بعد كده ونكتل بياشاف فأرسله مع أرسل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظوه. قال لك اقرأها بالياء شاف فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له. مين اللي قرأ يكتل؟ حمزة والكساء. فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. والباقيين يقرأوا بالنون فأرسل معنا أخانا نكتل أي نكتل كلنا. خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ وحيث يشاء نون دال. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال لك اقرأها نون دال يعني اقرأها بالإيه؟ بالنون. يتبوأ منها حيث نشاء من دال اللي هو ابن كثير. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء. والباقي اقرأها بالإيه؟ بالياء. بعد كده بقول إيه؟ وحفظا حافظا شاع عقلا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. خلاص؟ قال لك اقرأها حافظا يعني حفظا اقرأها إيه؟ حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مين اللي قرأ كده؟ شاع وقال اللي هو مين؟ حمزة والكسائي وحفص. يقرأوا مكان حفظا يقرأوا إيه؟ حافظا. بعد كده قال لك إيه؟ وفتيته فتيانه وقال أهي وقال لفتيته اجعلوا بضاعتكم بضاعتهم وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم. اقرأ فتيته أيضا إيه؟ فتيانه يعني اقرأ مكان فتيته فتيانه لمين؟ عن شزن نفسهم برضو حمزة والكسائي وحفص. يبقى حمزة والكسائي وحفص يقولوا فالله خير حافظا وقال لفتيانه جعلوا بضاعته. طبعا فتيانه جت الأول قبل فالله خير حافظا في الموضوع في القرآن يعني. والباقي يقول ايه؟ وشعبة ونافع من كسرى وعمر بن عامر يقولوا ايه؟ فالله خير حفظا وقال لفتيته جعلوا بضاعة. بعد كده يقول لك ايه؟ ورد بالإخبار في قالوا أئنك نغفلا. قالوا لا تقول قالوا أئنك أئنك لا أنت يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. ها؟ قال لك بالإخبار في قالوا أئنك لغفلا يقولها بالإخبار على طول. قالوا إنك لأنت يوسف يعني اقرأها بهمزة واحدة بس. قالوا إنك لأنت يوسف. مش بيسألوا هم قالوا هم تأكدوا هنا قالوا إنك هل أنت يوسف لكن على قراءة الإخبار قالوا إنك لأنت يوسف. مين اللي قرأ كده؟ ده غفل الوفد كثير. بعد كده يقول ايه؟ ويأس يعني معنى عندك مرتين. إنه لا ييأس من روح الله. هذا الموضع الأولاني. الموضع الثاني سورة الرعد. أفلم ييأس الذين أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الموضوع ده سورة الايه؟ الرعد. يبقى لما نقول وييأس معنى يعني جت ايه؟ مرتين. ها؟ واستيأس حتى إذا استيأس الرسل. ها؟ واستيأس فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ها؟ وتيأسوا ولا تيأسوا من روح الله. كم موضع؟ خمسة. ويأس معنا واستيأس استيأسوا وتيأسوا. اقلب عن البزي بخلف يعني ايه؟ بيقلب يعني ايه؟ يعني اقلب الهمزة مكان الايه؟ الياء والياء مكان الهمزة. لمين؟ للبزي. نوع البزي بخلف يعني هو يقرأ كده ويقرأ ويقرأ زي بيت القراء. هعمل ايه هي اهي؟ ياي اس اقلب عن البزي يعني هعمل ايه؟ هشيل الهمزة مكان الياء والياء مكان الهمزة تبقى ايه؟ الهمزة تبقى حركتها ايه؟ حمامة مفتوحة ولا ساكنة؟ ساكنة؟ مش هغير الحركات انا هغير الحروف تبقى ايه؟ الهمزة تبقى الالف ساكنة تبقى الف مد والياء مفتوح. إنه لا يايس من روح الله. سهلة؟ إنه لا يايس من روح الله إلا القوم الكافرون. أفلم ها يا أفلم يايس الذين آمنوا حتى إذا استي أسى الرسل تبقى إيه؟ حتى إذا استا استايس الرسل ماشي؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ولا تيأسوا ديت ولا تيأسوا تا ولا تايسوا من روح الله. سهلة؟ طبعا ده كلها بخلف للبزي. يبقى البزي يقول ايه؟ ولا تايسوا من روح الله إنه لا يايس من روح الله إلا القوم الكافرون. أفلم يايس الذين آمنوا حتى إذا استايس الرسل. فلما استايسوا منه خلصوا نجيا ولا تايسوا من روح الله. جميل؟ بخلف طبعا لأنه هو الواحد الثاني زي بيت القراء ييأس وييأس واستيأس واستيأس وتيأس. خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلا. كلمة يوحى وما أرسلنا من قبلك رسول إلى رجال نوح يوحى إليهم. ها كل يوحى إليهم كلها يوحى يوحى إليهم. قال لك إيه؟ كسر حاء جميعها حقصر الإيه؟ يوحي. خلاص؟ ونون علا يعني اقرأ مكان الياء إيه؟ مين اللي قرأ نوحي إليهم؟ حفص. والباقي في كل القرآن يوحى إليهم. يبقى أي يوحى إليهم يقرأ حفص نوحي إليهم. سهلة؟ خلاص؟ يبقى هنا عندي نوحي إليهم اللي فيها إليهم اللي هي الجمع. أمال جت مرة واحدة يوحى إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء. طب لو كانت بقى يوحى إليه مش إليهم هي موضع واحد بس إليه واحد من اللي يقرأها نوحي بنفس الترجمة بكسر الحاء والنون ها شاذا على الموضع ده بس يوافق حفص مين؟ حمزة والكسائي. يقول ايه؟ نوحي اليه. بقى انا عندي في سورة الانبياء دي موضوعين وما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليهم اللي بيقراها نوحي مين؟ حفص. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون من اللي يقراها نوحي؟ حفص وحمزة والكسائي. بعد كده بقول ايه؟ ثانية ننجي احذف الآية بتقول ايه؟ ها؟ فننجي وظنوا انهم قد كذبوا ها؟ الآية بتقول ايه؟ فننجي من؟ ما شاء وثانية ننجي احذف يعني احذف الحرف الايه الثاني تبقى ايه ف هنحذف الحرف خلاص ثانية ننجي احذف يعني هنحذف النون الثاني او هنحذف النون الاولاني وحرك هنحذف الحرف الثاني النون المضمومة ما حذفناها وحرك يبقى حرك الساكن يبقى حركها بالايه قبلها شدد وشدد وحركا وشدد وحركا يبقى هشددها ماشي بعد كده اقول ايه كذا نل وشدد وحركا يعني عفوا تحريك هنا تحريك للياء شدد الاول يبقى هشدد الايه النون وحركا يبقى حرك الياء الساكنه شوف هتفرق حرك وشددا غير شدد وحرك حرك وشددا يبقى حرك الاول يبقى حرك الحرف الاولاني وقال لك شدد وحركا يبقى حرك الايه الياء الايه الساكنه احركها بالايه بالفتح تبقى ايه فنجي من نشاء حذفت نون وشددت الثانيه فند فنون ف ف النون مضمومه على فكره للاسف خلاص يبقى انا هحذف النون الثانيه واشدد النون المضمومه وافتح الياء فنجي من نشاء يبقى دليل فتح الياء ايه هو حركها يبقى حرك الياء الساكنه يبقى اقولها ثاني معلش عشان انا لخبطت فيها وثانيا ننجي احذف انا حاذف النون الثاني مش النون الاولاني حاذف النون الايه الثاني واشدد يبقى هشدد النون اللي فاضله اللي هي المضمومه وحركا وشدد عفوا ثاني هنشدد الجيم عفوا هنشدد الجيم مش النون اللخبطه خلاص يبقى نقولها ثاني وثانيا ننجي احذف هحذف النون الثاني واشدد يبقى هشدد الجيم وحركا يبقى حرك الايه الياء بالترتيب اهو معلش انا اسف ان انا لخبطتها مش مركز شويه وثانيا ننجي احذف هحذف النون الثاني وحرك وشدد يبقى شدد الايه الجي وحركا يبقى حرك الساكن كذا نال من اللي قرأ فننجي من نشاء كذا ابن عامر ها وعاصم والباقي يقول ايه فننجي من نشاء سهله بعد كده يقول ايه حتى اذا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم وظنوا أنهم قد كذبوا يقرأها الكوفيون إيه قد كذبوا الكوفيون بالتخفيف يعني وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا يعني الناس كذبتهم أمال كذبوا يعني إيه؟ يعني اتضحك عليهم ظنوا أنهم قد كذبوا يعني إيه كذبوا يعني بالبلد لا هو يعني قال يعني إن هو يعني إيه إن ربنا وعدهم بالنصر فهم ظنوا إن أو وعدوا بالنصر أو وعدوا بالتصديق فكذبوا يعني كذبوا الوعد يعني خلاص قربوا ان هم احنا ما حدش صدقنا وتظنون بالله اكيد جاءهم نصرنا بقى خلاص كلمة زي ان هم ظنوا ان ربنا يعني لم يوفيهم وعده الوعد بتاعهم يعني خلاص بعد كده بيقول ايه؟ وانهم ياتي الاضافه بقى خلاص احنا كده خلصنا وظنوا انهم قد كذبوا وقد كذبوا قد كذبوا الكوفيون والباقي قد كذبوا طيب بيئات الاضافه بتاعت الصوره اني في الكاف واحده واحده كده واني الاولانيه بالمفتوحه اللي في الا ترون اني اوفي مين اللي بيفتحها اني اوف نافع من غير ما افكر واني المكسوره ده جت كتير الخمس يعني جت خمس مرات اول واحده اني اراني اهل سبع اني اراني اهل سبع اني ارى إني أنا أخوك من اللي بيفتح أهل سم والخمسة إني أعلم وإني أعلم من الله أهل سم الخمسة صح؟ ربي بأربع ربي جت أربع مرات ها ربي أحسن من اللي بيفتحها أهل سم ها ربي إني تركت ملة قوم ذلك مما علمني ربي إني ها من اللي بيفتحها أولي حكم نفع أبو عام ها اللي بالثالثة إلا ما رحم ربي إن ربي ولي حكم. الرابعة إنه ربي أحسن مثواي. ما إحنا قلناها. ربي نقولهم تاني. ربي أحسن مين اللي بيفتحها؟ أهل سام. ها والتانية ربي إني تركت ربي إني نفع وعام. والتالتة إلا ما رحم يبقى ربي وإنه ربي إنه ربي أحسن مثواي. خلاص ادي واحدة. والتانية ربي إني تركت ادي اثنين إلا ما رحم ربي. إنه الرابعة قولهم لي تاني. ربي أحسن إنه ربي أحسن مثواي وربي إني تركت ربي إني تركت ملة قوم إلا ما رحم ربي. ماشي إنه ربي أحسن مثواي. واحد ثانية قولها تاني. قولها تاني مع بعض. قولهم لي تاني. فكرني بقول لا إله إلا الله. هاتهم لي بالترتيب كده اللي عندك. ربي أحسن إنه ربي أحسن ربي إني تركت. ماشي خلاص. التالتة إلا ما رحم. الرابعة إنه ربي مش معايا دي. مش بركز في دي. الرابعة دي أنت متايهة مني شوية. طيب بعد كده أنا أقولها نسيبها لآخر شوية. أراني مع مين اللي يفتح أراني الموضعين. أراني أعصر أراني أحمل. ها لا أراني فيها كلام. ها أراني مع نفسي لا أحزن. ها أراني يوسف إن الأولان يوسف إن الأولان وليبيها وعنه البصري ثمان تنخلة يوسف إني الأولان. يبقى إني أراني الأولانية هي اللي فيها غلط. أراني أعصر بيفتحها أهل سبع. لكن إني أراني الموضوعين الأولانيين اللي بيفتحهم مين؟ نافع وأبو عمرو. خلاص أنا مش هتفرق كده وخلاص لأنه مش مركز النهاردة. إني أراني اللي بيفتحها مين؟ نافع أبو عمرو. نافع أبو عمرو. أراني أعصر مين اللي بيفتحها؟ أهل سبع. يبقى أنا عندي لو قرأت النافع أبو عمرو إني أراني أعصر خمر إني أراني أحمل. ابن كثير إني أراني أعصر إني أراني أحمل. فهمتها؟ لأن هما يقلوا ورا بعض. اه تمام. خلاص الأولانية بيفتح نافع أبو عمرو والتاني بيفتح نافع أبو كثير أبو عمرو. كلمة إني أراني بس. خلاص؟ تمام. بعد كده بقول إيه؟ نفسي إن مين اللي بيفتحها؟ قولي حكم نافع أبو عمرو. لا يحزنني قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. لا يحزنني أن مين اللي يفتح ويحزنني حميهم أو يحزنني حميهم. يبقى مين اللي بيفتحها؟ نافع وابن كثير. يقول ايه؟ نافع قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به وابن كثير قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. كل واحد بيقرا بقراءه والاثنين بيفتحوا بايزك. بعد كده يقول ايه؟ وفي اخوتي اخوتي ان اخوتي مين اللي بيفتحها؟ وفي اخوتي وغش. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي. اخوتي ان ربي اللي بيفتحها مين؟ وغش. بعد كده بيقول ايه؟ حزني وحزني الى الله اللي بيسكنها ظلال وحزني وتوفيق ظلال. يبقى اللي بيسكنها ظلال يبقى بيفتحها نافع وابو عمرو وابن عبد. خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ سبيلي قل هذه سبيلي ادعو. مين اللي بيفتحها؟ نافع. خلاص. بي احسن بي اذ بي اذ اخرجني. مين اللي بيفتحها؟ نافع وابو عمرو. ها لي ويأذن لي أبي. الأبي الأخيرة أبي أو يحكم الله لي. خلاص أبي مش كانت أبي جت خمس مرات. لا ربي. طيب حتى يأذن لي أبي أو يحكم لي أبي. مين اللي بيفتح لي؟ أبي. طب أبي أو يحكم كان فيها كلام. ها حتى يأذن لي ابي او مين اللي بيفتحها؟ ليه يا ابي؟ اهل سما. اهل سما اللي بيفتحوا ليه؟ اه مين اللي بيفتحوا؟ ابي ابي او الاثنين بيفتحوا اهل سما. تمام. وبعد كده لعلي ارجع الى الناس. مين اللي بيفتح لعلي؟ نفق لعلي. لعلي سما كف نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. ها آبائي ابراهيم. ها نافع وابو عمرو. ابي او يحيى. خلاص برضو اهل سما. فاخشى موحلا يعني ما تتوحلش في انك تغلط في اخوات يوسف. خلاص دي معنى الكلام ده، ما تخشش في الوحله يعني. ماشي. بس يا رب الاخره دي انا عايز اجيبها، نراجعها مع بعض تاني. انه ربي احسن مثواي. رب الثانيه ذلكما مما علمني ربي اني. خلاص. وان انه الا ما رحم ربي انه لا يفلح الظالمون. الرابعه لازم اجيبها. ربي قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قال سوف استغفر لكم ربي انه. من يفتحها؟ قول لي.